الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين. أما بعد، فعلم العروض من العلوم السهلة الميسرة، حتى إن الحافظ ابن حجر يقول استفدته كاملا في ليلة، علم العروض كاملا استفاده في ليلة. ابن جرير الطبري ذكر أنه سئل عن مسألة عروضية، ما كان قرأ في العروض، يقول فقلت له أجيبك غدا إن شاء الله، واستعار في تلك الليلة كتابا في العروض فقرأه كاملا حتى ضبط هذا الفن كاملا، ثم أجاب في اليوم الثاني. فعلم العروض علم سهل، لذلك يقولون علم قفزة، يقولون علم شهر وحسرة دهر، والأدباء تقول علم شهري وحسرة الإنسان طوال الدهر، يعني تعلم في شهر، لكن إذا لم تعلمه فإنك تتحسر دهرك كله لما فاتك من منفعة هذا العلم. والعروض هو صناعة يعرف بها صحيح أوزان الشعر العربي وفاسده، هذا هو العروض. فموضوعه الشعر العربي من حيث صحة الوزن وفساده. وسبب التسمية أن الشاعر يعرض شعره عليه مختبرا لشعره، هل هو على موازين العرب أو لا، هذا سبب التسمية. وقيل لأن الله ألهم الخليل بن أحمد الفراهيدي هذا العلم في مكة، ومكة والمدينة وما حولهما يقال لهما العروض، فقيل هذا وقيل الأول. والشعر عرفه صاحب مجد العوافي، قال الشعر موزون الكلام العربي مع قصد وزنه بوزن العربي. إذن فالشعر هو الكلام الموزون المقفى قصدا، هذا هو الشعر. وعليه الكلام غير موزون وإن حسن وجمل وكان مسجوعا لا يسمى شعرا. ومن ذلك مثلا قول الحريري يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرأ الأسماع بزواجر وعظه، هذا ليس بشعر لأنه غير موزون. إذن هو الكلام موزون مقفى قصدا، لابد أن يقصد أنه شعر. يا مثلا قوله تعالى وذللت قطوفها تذليلا، هذا تجد أنه متزنا، إذا وزنته تجد أنه متزن على بحر الرجز، ذاك استعمله بعض الرجاز صاحب نظم بطليحية، يقول في منظومته في بدايته يقول وذللت قطوفها تذليلا وربما أحمقتها قليلا، فهذا متزن لكنه ليس بشعر. لماذا؟ لأنه لم يقصد أن يكون شعرا. كذلك مثلا قوله تعالى ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، هذا متزن على بحر الوافر، إذا قرأته يخزيهم على قراءة أصحاب الصلة وينصركم، لكن هنا لابد أن تسكن. في الجوهر المكنون يقول وجائز لنظم أو سواه تغيير نزر اللفظ لا معناه، يعني في الاقتباس يجوز أن تغير نزر اللفظ للوزن. أيضا قوله تعالى والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذا مشابه لبحر الكامل. ويوجد نظم للشهاب الخفاجي جمع فيه نظم فيه البحور 16، وكل بحر أتى في شطر، يعني كل بحر له بيتان، وفي شطر من هذه الأشطر يأتي بآية على يعني موازنة موافقة لهذا البحر. إذن فهذه الآيات كلها ليست بشعر، لماذا؟ ما السبب؟ لأنه لم يقصد أن يكون شعر. أحسنت. وكذلك في الحديث يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي لا كذب ابن عبد المطلب، هذا مجزوء الرجز لكنه ليس بشعر، لماذا؟ لم يقصد أن يكون شعرا. كذلك لو كان كل من قال شيئا موزونا جعلناه شعرا لكان كثير من كلام الناس شعر، لكان كثير من كلام الناس شعرا. مثلا من ذلك ما ذكره الجاحظ في كتاب البيان والتبين أنه سمع غلاما يقول لغلمان مولاه يقول اذهبوا بي إلى الطبيب وقولوا قد اكتوى، فهذا متزن فاعلات مفاعل فاعلات مفاعل لكنه ليس بشعر. كذلك لو قلت حدثنا شيخ لنا، هذا موزون، حدثنا شيخ لنا يا صاحب الكساء، هذا موزون لكنه ليس بالشعر. وأبدع القرطبي في تفسيره ما علمناه الشعر من بغيلة، أبدأ في عرض هذه المسألة وبين أنه لا بد من قصدي أن يكون شعرا، وأجاب بعض العلماء بأجوبة أخرى. بعضهم قال لا، هنا قال مزوء الرجز ليس بشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم به والله عز وجل قال وما علمناه الشعر، لكن هذه مكابرة، لا شك أن مزوء الرجز من الشعر. وكذلك بعضهم قال لا، لابد أن تقرأ الحديث هكذا، النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، حتى تخرجه عن كونه شعرا. وهذا لا حاجة إليه، ليش؟ لأن الشعر هو موزون الكلام العربي مع قصد وزنه بوزن العربي مع قصد وزنه. لذلك فرع عليه صاحب مجدد العوافي قال فلم يكن حديثا وتنزيلا كذل القطوف وتدليلا، قال فلم يكن حديثا وتنزيلا، هذا التعريف المشهور للشعر. وبعضهم يقول لا، لابد أن يكون كلاما بليغا فيه استعمال الاستعارة والوصف حتى يكون شعرا، يعني باختصار لابد أن يهزك، إذا الشعر لم يهزك عند سماعه فليس خليقا أن يقال له شعر، يعني يقول هذا نظم وليس بشعر. أما الشعر فهو الكلام البليغ المبني على الاستعارة والوصف، الذي وجد فيه هذا الوصف الذي هو أنه موزون قصدا، فهما قولان. والشعر لا ينكر تأثيره، لا ينكر تأثيره، فله تأثير عظيم، لذلك لا بد من أن يعتبر، حتى إن النووي يقول إن العلم بالشعر من فروض الكفايات. ليش؟ لأنه فرع العربية، والعربية من الدين، ومعرفتها فرض وواجب، لأن فهم كتاب السنة فرض ولا يفهم إلا بالعربية كما قال شيخ الإسلام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أقول الشعر لا ينكر تأثيره، والأخبار في هذا كثيرة، من ذلك مثلا خبر تيمية بن جميل. تيمية بن جميل دوخ المعتصم، خرج على المعتصم ودوخه، حتى إن المعتصم قال لئن ظفرت به لأقتلنه بيدي، أنا الذي أنفذ عليه، أنا الذي أقتله، حتى ظفر به فأدخل القصر، فرآه المعتصم ورآه غير متأثر، فراد أن يعرف أين لسانه من أين لسانه وقلبه من هذا الذي رآه منه، فقال إن كان عندك شيء فقل. فقال تيمية بن جميل إن الذنوب تمرض القلوب الصحيحة وتخرس الألسنة الفصيحة، ولم يبقى إلا عفوك أو انتقامك، والعفو بك أليق وهو إليك أقرب. ثم أنشد يقول أرى الموت بين السيف والنطع كامنا، يلاحظني من حيث ما أتلفت، وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي، وأي امرئ مما قضى الله يفلت، وأي امرئ. فقال تيمية بن جميل أرى الموت بين النطع والسيف كامنا، يلاحظني من حيث ما أتلفت، وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي، وأي امرئ مما أخذ الله يفلت، وأي امرئ يأتي بعذر وحجة وسيف منايا بين عينيه مصلته، وما جزائي أني أموت، وإنني لا أعلم أن الموت شيء موقت، ولكن خلفي صبية قد تركتهم، وأكبادهم من حسرة تتفتت، قال ولكن خلفي صبية قد تركتهم، وأكبادهم من حسرة تتفتت، كأني أراهم حين أنعى إليهم، وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا، فإن عشت عاشوا أمينا بغبطة أذول الردى عنهم، وإن ميت موتوا. فتبسم المعتصم وقال قد كاد والله يا تيم أن يسبق السيف العدل، قد غفرت لك الصبوة ووهبتك للصبية. ويقال إنه والله على المدينة خرج عليه فيها، فنال بسنانه ما لم ينل بلسانه، فنال بلسانه ما لم يناله بسنانه. وأخبار في تأثير الشعر يعني كثيرة جدا. فمن ذلك في السيرة مثلا، لما حصل صلح الحديبية دخل خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، والخطبة بن بكر في حلف قريش، فقريش أعانت بني بكر على خزاعة، وهذا نقض للعهد. فخرج عمرو بن سالم وكان من خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وقف جاءه المدينة وقف عنده فقال لهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا قد كنت مولدا وكنا والدا ثم أسلمنا ولم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا أيدا ودع عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا إن سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مزبدا إن قريشا أخلفوك موعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لي فيك دائر رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذلوا وأقلوا عددا هم بيتون بالوثير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمر بن سالم وخرج في 10,000 حتى فتح مكة وكان ما كان. فالشيء تأثيره لا ينكر. من ذلك مثلا لما أراد أبو سفيان أن يرجع بقريش إلى المدينة فجاءه معبد الخزاعي قال لا الكواعب أردفتم ولا أشرافهم قتلتم لا استأصينهم وأرد أن يرجع إلى المدينة بعد أحد. فجاء معبد الخزاعي وقال الأبيات اللي أخذناها قال كانت تهد من الأصوات راحيتي إذ سالت الأرض. يصف الآن جيش النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني رأيته قد خرجوا إليك من المدينة وقد تحرقوا أشد التحرق وهم يريدون الآن يعني قتلكم وقد خرج معهم من لم يخرج ممن كان في المدينة هكذا يقول معبد فيقول وقد حملني ما رأيت منهم على أن قلت أبياتا. قال أبو سفيان ويحك ما قلت. قال قلت كادت تهد من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل كادت تهد من الأصوات راحلتي من أصوات جيش النبي صلى الله عليه وسلم إذ سالت الأرض. الأرض ما تسيل لكن يقول سالت الأرض بالجرد يعني خيل العتاق الأبابيل الجماعات تردي بأسد تردي تسرع بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازي لا تنابلة لا قصار ولا ميل الذي يميل ما يستقيم على الدابة معازيل يعني بدون أسلحة تردي بأسد كرام لا تنابية عند اللقاء ولا ميل معازيل فظلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذول فقلت ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالجيل إني نذير لأهل البسد ضاحية من لكل ذي إربة منهم ومعقول من جيش أحمد صلى الله عليه وسلم لا أخش تنابية وليس يوصف ما أنذرت بالقيل. فأخذ أبو سفيان جنده ورجع إلى مكة. فالشر يعني لا ينكر تأثيره ومن ذلك أيضا خبر زياد الأعجم هذا من عبد قيس بلغه أن الفرزدق يريد أن يهجو قبيلته فأرسل الفرزدق أن تلبث قليلا فإني مهدم إليك بهدية. فتربص الفرزدق فإذا بهدية أبيات من الشعر يقول فيها فما ترك الهاجون لي إن هجوته مصحا أراه في أديم الفرزدق وما ترك عظما يرى تحت لحمه لكاسره أبقوه المتعرق سأكسر ما أبقوه لي من عظامه وأنكت مخ الساق منه وأنتقي فإن ما تهدي لنا إن هجوتنا لك البحر مهما يلقى في البحر يغرقي. فقال الفرزدق والله لا سبيل إلى هجو هؤلاء ما داه ما لعب فيهم. فما استطاع يهجوهم بسبب زياد الأعجم. ده كان العرب يعني كانوا يحتفلون بالشاعر إذا نبغى فيهم لأنه هو الذي يخلد مآثرهم وهو الذي يدافع عنهم. ومن ذلك أيضا خبر قتيلة لما قتل أبوها وأخوها نضر بن الحارث قيل هو أبوها وقيل هو أخوها. فكتبت أبيات لما لأن ما قتل يوم بدر صبرا إلا رجلان اثنان النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط قتلا بعد أن أسرا وهذا معناه قتلا صبرا. فالنضر بن الحارث كان شيطانا من شياطين قريش كما يقول ابن إسحاق. كل آية تجد فيها أساطير وصف القرآن بأنها أساطير الأولين هذه من كلام النضر بن الحارث. ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله كثير من المفسرين يقول نزلت فيه. كذلك هو الذي كان يجلس في مكان النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثهم بأخبار رستم ويقول حديثي أفضل أو حديث محمد صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه كان شيطانا من شياطين قريش. فكتبت قتيلة بعد أن قتل كتبت أبياتا أرسلتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق، مني إليك وأبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخنق، هل يسمعني النضر إن ناديته؟ أم كيف يسمع ميت لا ينطق؟ ظلت سيوف بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشقق، قصرا يقاد إلى المنية متعب الرصف المقيد وهو عائم موثق. أو محمد صلى الله عليه وسلم، يا خير ضنء كريمة في قومها والفحل فحل مارق، ما كان ضرك لو من أنت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، أو كنت قابل فدية فنأتيا بأعز ما يغلو لديك وينفق، فالنظر أقرب من أسرت وسية وأحقهم إن كان عتق يعتق. فابن ألبر في السياب ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغته الأبيات بكى وقال لو بلغتني قبل أن أقتله ما قتلته، وهذا ذكره في الشرح المقية. قال وعندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعندما سمع من قتيلة رثا قتيلها الذي لم يعتقي رد لها سلبه وقد بكى شفقة بدمعه المنطلق. وقوله رد لها سلبه غير معروف في السيرة. المقصود أن تأثير الشعر لا ينكر.